إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة تخالف الدين فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فذلك خير ما يتواصى به المسلمون، وإنها لوصية الله لعباده. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فنعم الوصية هي. روى الإمام أحمد في مسنده عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وزع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. فهذه وصية عباد الله لا تنقطع بانقطاع اليوم والليلة، ولا تنتهي بانتهاء السنة، ولا تختلف باختلاف الفصول، فكل الأيام وكل الليالي وكل السنين وكل الفصول هي من أعمار بني هذا الإنسان، فكل يأخذ نصيبة من هذا الزمن، فذلك هو عمره. ووصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالتقوى أن يلتزمها المسلم في كل حياته، أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره، في أسبوعه وشهره، في صيفه وشتائه، في فراغه وانشغاله، في كل حياته. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيث ما كنت، يدل على شمولية الوقت كنت في مسجدك او في بيتك او في عملك انتفت المكان، كنت في ليلك او نهارك، في صيفك او شتائك، في شغلك او فراغك بالنسبة للزمان. فالمسلم لا يعرف في عمره وحياته الا ان تكون معمورة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة فالإجازة الصيفية ليست خارجة عن نطاق العمر الذي يعيشه المسلم، فالوقت هو ثمرة حياة هذا الإنسان، بل هو ظرف هذا الإنسان، هو الوعاء الذي يعيش به الإنسان، فليعمره بتقوى الله عز وجل. ولا ينبغي لمسلم ان يدمر وقته بتضييع ولهو ومعصية عياذا بالله من ذلك. ايها المسلمون، ان عمر الانسان المسلم الذي يستغله في طاعة الله عز وجل وفي العمل الصالح هو بمثابة الشجرة، بمثابة الشجرة المثمرة، فأغصانها وأوراقها هي ما يعبر عنه بالسنين والأيام والليالي والساعات والدقائق، وثمرتها أو ثمارها هو عمله. فما هي الثمار التي يحب أن يجنيها يوم القيامة، يوم أن يقول الله عز وجل للذين غرسوا الغرس الطيب: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن هو الذي فينشد العودة ويتمنى الرجعة إلى الدنيا فيتمنى أن يكون له الكرة الثانية والرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا، وأن له أن يعطى ذلك الطرف، وأن له أن يحقق تلك الأمنية. فمن خصائص الزمن أن ما ذهب منه لا يعود. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم تشرق شمسه وتغرب إلا ولسان الحال يقول فيه: يا ابن آدم إني خلق جديد، فتزوج بي من عمل الصالح فإني لن أعود إلى يوم القيامة. وما ذهب من أيام فقد انقضى، وما مضى فقد مضى، فليكن ما مضى ممتلئا عند المسلم برصيد أخروي يدفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما من فرغ في جنب الله فإنه يتمنى حين سكرة الموت، يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لا يعطى كرة ثانية، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فإذا تكرر ذلك بالثوابت والقيم والعقيدة والأخلاق فلنعلم أنه لا فراغ في وقت المسلم، ولم يكن هناك في وقت المسلم زمن يباح له فيه ارتكاب المحرمات واقتراف السيئات و واقتحام المعاصي والمنكرات. إن المسلم يحافظ على نفسه ويعلم أن أنفاسه معدودة وأن الآجال محدودة وأن القيامة موعودة، فيحرص على أن ينمي لنفسه الأعمال الصالحة، ولا يتأتى ذلك إلا بالإيمان الصادق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. فالحذر الحذر يا عباد الله من أن تضيع أوقاتنا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، الإسلام لا يمانع الترويح عن النفس بالترويح المباح والترويح البريء، فالنفس من فطرتها أن تحب الراحة وتحب التعب وتحب الاستراحة وتحب التنقل من مكان إلى مكان، ولكن يكون ذلك في إطار البراءة وفي إطار الإيمان والعفة والحياة والخلق الذي جاء به الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى قد وصف عباده المؤمنين بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ووصل ما أمر الله به أن يوصل يتحتم ذلك بألا ينقطع المسلم عن طاعة الله سبحانه وتعالى باقتراف معصية الله، فإنه إن هجر الطاعة في وقت ما ووقع في المعصية والمحرمات في زمن ما، فذلك الغرب وذلك الزمن الذي وقع فيه بالمعصية واقتحم فيه الجريرة يمثل قطع ما أمر الله به أن يوصل، وذلك شأن الأعداء الذين مكثهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. تفرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكافرين بعدة صفات، منها أن المؤمن يصل ما أمر الله به أن يوصل، ومنها أن العدو الكافر والمجرم الفاسق يدفع ما أمر الله به أن يوصل. أيها المسلمون، إن تقرب الليل والنهار من جملة الحجج الدامغة من الله على عباده، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الزمن فرصة متاحة للعبادة والطاعة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولنعلم عباد الله أن ثم عدوا ماكرا وهو الشيطان الرجيم، يحرص على أن يلهي الإنسان عن طاعة الله، فيجعله يتعذب بالصيف أنه حار وبالشتاء أنه بارد وبالربيع أنه جميل وأنه محل للهو، فينسى بهذه التعذرات أعماله الصالحة التي خلق من أجلها. ولقد أحسن من قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فجهدك الصالح كل متى. العمل الصالح لا يعرف وقتا دون آخر، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الزمن محلا للعبادة، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وتعالى: واعبد ربك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قصيرة العمر، قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. فإذا قدر أن إنسانا عمر 60 سنة وجعلنا 15 سنة في بداية مرحلته ومراحله الحياتية كانت قبل البلوغ وقبل التخليق، تبقي من 60 45، فإذا جعلنا نصفها في النوم باعتبار أن الليل نصف اليوم فلم يبقى إلا نصف ذلك العدد، فإذا خصمنا أوقات أكله وشربه واستحمامه ولهوه وراحته واستجمامه فماذا بقي للأعمال الصالحة؟ فلنتق الله عباد الله. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه وماذا كان يعمل. إنها أسئلة جوهرية مفصلية تحتاج إلى إعداد أجوبة نافعة تؤهل صاحبها للنجاح يوم الامتحان يوم التغابن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا من أعطي الصحة تفكر في حياة المعاقين والمشلولين الذين لا يعرفون للصحة مجالا، ويا صاحب الفراغ تذكر حال المسجونين وراء القضبان وحال المضطهدين وحال البائسين. فلنعرف نعمة الله علينا يا عباد الله، ومن جوهر معرفة النعمة أن تصرف في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا واحمد الله عز وجل على ما أولاكم النعم، وأكثر من الصلاة والسلام على من بعثه الله معلما للأمم. فقد أمره الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلاة دائمة مستمرة إلى يوم لقاء. وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الكارثين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا صحا غثا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم اجعله مرا مباركا يا رب العالمين. اللهم اجعله مرا مباركا يا رب العالمين، ينبت به الزرع ويدر به الضرع وتنتشر به الخيرات، انك انت السميع العليم. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم